والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآيات السابقات ذكر الله جل وعلا أحوال بعض الأنبياء وما حصل لهم ومنهم، ثم ذكر جل وعلا انه عصى بعدهم حجهم اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات ويتلقون رجعا الا من تاب وامن وعمل صالحا. وتكلمنا عن هذه الايات وأن معنى أضاعوا الصلاة تركوها أو أهملوها أو أخلوا بأركانها أو شروطها ولم يبالوا، واتبعوا الشهوات أي ما تميل إليه نفوسهم ولا يفرقون بين حلال وحرام، وهمهم إشباع رغباتهم وما تمليه عليه أهواؤهم، وأن الله تعالى أخبر عنهم سوف يلقون غيا، فهذا خبر الله ولا يحتملون إلا الصدق لأنه من عند الله، وأن غي واد من أودية جهنم بعيد القعر وقبيح طعمه، فأتوا الله لهؤلاء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فإن التوبة تجوب ما قبلها، فإذا تاب الإنسان فقام على الحق فإن الله تعالى يبدل الله سيئات الناس. إذا عاد إلى إقامة الصلاة ونهى نفسه عن الشهوات المحرمة فإن الله تعالى يتوب عليه. إلا من تاب، والتوبة لها شروط ثلاثة. الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه مستقبلا. وهذا في كل ذنب، وإذا كان الأمر يتعلق بحق مخلوق فإنه يزيد شرطا رابعا، وهو أن يرد الحق إلى صاحبه ويتحلل منه. فهذا معنى من تاب. وأما من آمن فإن الإيمان هو التصديق في القلب، بمعنى أن يوجد عند الإنسان اليقين عن أن ما أمر الله تعالى به مطلوب وينفذه، وما نهى الله تعالى عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم ممنوع ولا يصلح عنه بشرا. فإذا وجد في قرارة الإنسان وقلبه هذا اليقين فإنه يكون صدق وآمن وأصدر الأوامر إلى الجوارح بعدم مخالفة، ولهذا قال وعمل صالحا. فالإيمان يستدعي العمل، وإذا لم يوجد العمل فهذا دليل على عدم الإيمان، فلا بد مع الإيمان من العمل لأنه الذي يصدق الإيمان. فلو أن إنسانا ادعى أنه مؤمن وهو لا يعمل الصالحات وهو يرتكب المحرمات فدعواه للإيمان كاذبة، لأن الإيمان إذا وجد في القلب فإنه يصبر الأوامر والتعليمات للجوارح بالالتزام بما فيه وعدم مخالفته. أما إن قال أنا مؤمن وهو يغشى المحرمات ويترك الواجبات فدعواه للإيمان غير صحيحة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولو وجد إيمان في القلب ما بشر هذه الأشياء، لكن وقت مباشرة لهذه الأشياء تدع منه الإيمان. وهذه مسألة يغفر عنها كثير من الناس. والله تعالى يقول: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. لو وجدت هذه الأمور الثلاثة: تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الذين كانوا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ثم تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء تتغير حالهم، يدخلون الجنة. وإن كانوا فيما مضى قد عملوا أعمالا سيئة، لكن أعقبوها بالتوبة والإيمان والعمل الصالح، فإن هذه التوبة والإيمان والعمل الصالح يمسح ما مضى ويدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي لا يخفى عليهم ولا يبخسون ولا ينقصون شيئا من أعمالهم الصالحة ولو كانت يسيرة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما ربك بظلام للعبيد. وحينئذ فالمطلوب منك أنت أيها العبد أن تكون من هذا الصنف إذا وقعت في خطأ. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فيتوب الإنسان من تلك الخطأ، من ذلك الخطأ، ويؤمن بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويعمل الصالحات، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويعد الأعمال الواجبة ويبتعد عن المحرمات، فأولئك يدخلون الجنة وتمسح تلك السيئات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فيفعل ذلك أي من يشرك أو يقتل أو يزني يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا هو خبر الله لنا نحن عباد الله. فهل نعي ذلك؟ وإذا وقعنا في غلطة نسارع إلى التوبة، أم أن الإنسان يأخذه التسويف وطول الأمل ويقول بعد الأربعين أتوب، بعد الأربعين، بعد الخمسين، بعد الستين، وما يدرك أن تموت وأنت شاب، ما يدرك أن يأتيك الأجر وأنت على المعصية. فالإنسان لا يعلم متى يفجأه الأجر. فذكرت لكم في اللقاء الماضي ما حصل لإبليس عليه السلام، وهو الذي أخبره الملك أحد الملائكة بأنه له من الثواب مثل أجور أعمال بني آدم كل يوم ما دام حيا. فطلب أن يمد في عمره فركب على ظهر ذلك الملك حتى صعد به إلى السماء الرابعة. تقابل ملك الموت هناك وقال له ذلك الملك لملك الموت إن إدريس يطلب أن يؤخر أجله زيادة أيام لأنه وعد بأن له من الأجر مثل أجور أولاد آدم كلهم الموجودين ذلك الوقت كل يوم. فقال أنا كنت بقبض روحي إدريس في السماء الرابعة وأنا متجه له في الأرض فأين هو؟ قال هو على ظهري. فماتت الحال. هذا مثال لما نشاهده في عالمنا. إنسان يخرج في عزها حلة وعزم المنظر متجه إلى عمله ثم يتصل إلى أهله بأن فلانا قد مات دون إنذار ولا إشعار ولا إخطاء. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وبعض الناس يأتيه ملك الموت وهو على طعامه أو وهو في فراشه فلا يظن الإنسان أنه إذا كان يتمتع بالصحة والسلامة والمنصب والجاه والمكانة أنه في حرز من الموت. ليس هناك تأمين على الحياة خلاف ما يقوله بعض التجار الذين يتاجرون بشركات التأمين. الله تعالى يقول فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ما صفة هذه الجنة؟ يقول الله جل وعلا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فرق فيها العقلاء هذه جنات عدن جنات إقامة دائمة ليست مؤقتة في 50 سنة ولا 100 سنة ولا 1000 سنة بل هي مستمرة. جنات عدن التي وعد الرحمن جل وعلا ووعد الرحمن لا يختلف لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده أي عباده المتقين عباده المنفذين لأوامره المنتهين لنواهيه المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. إنه كان وعده مأتيا ووعد الله تعالى يأتي إليه أصحابه يقينا وبلا شك. فما وعد الرحمن به عباده فلا بد أن يصيروا إليه ولا بد أن يصلوا إليه إذا أنهم التزموا بالشروط والتعليمات التي جعلها الله تعالى لأهل هذه المنازل. إنه كان وعده مأتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. الجنات جنات عدن ليس فيها لغو، واللغو هو الكلام أو الشيء الذي لا فائدة فيه، فضلا عن ما فيه ضرر. لا يسمع الإنسان كلمة جارحة، لا يسمع غيبة، ولا يسمع نميمة، ولا كذب، ولا سباب، ولا شتان، بل الكلام غير المفيد ولو كان مباحا لا يسمعون. ما الذي يسمعون؟ كلام كلام كلام كلام فيما بينهم وفيما بينهم وبين الملائكة، هذا الكلام الذي يسمعون. لا يسمعون فيها لغوا، إذن ماذا يسمعون؟ يسمعون سلام، تحياتهم السلام، وكلامهم السلام، وتبادلهم فيما بينهم مما يفلح ويسر فهي تحيات متبادلة فيما بينهم وفيما بينهم وبين الملائكة. كما قال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لهم رزقهم فيها أي نوع من أنواع الرزق يأتيهم بكرة وعشية، أي نوع من الطعام يرغبون فيه فإنها تأتيهم في الوقت الذي يريدون. وهل هناك ليل أو نهار في الجنة؟ لا، بل إنها نور أو ضياء، وعلامة انتهاء هذا وذاك إغلاق الأبواب وإرخاء الأستار، وليس عندهم ليل ولا نهار، وإنما كله نور وضياء. يقول ابن كثير: أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جمرة ترج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد في سنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، قال: مقادير الليل والنهار. وقال ابن جرير: سألت زهير ابن محمد عن قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال ليس في الجنة ليل، هم في نور أبدا، ولهم مقدار الليل والنهار، ويعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب. إلى آخر ما ورد في هذا. وعلى هذا فالإنسان عليه أن يتهيأ لتحصيل تلك المنازل التي قال الله تعالى في شأنها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات نورث من عبادنا من كان تقيا، أي من التزم التقوى في الحياة الدنيا. والتقوى هي جماع الخير، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. التقوى هي فعل ما أمر الله به تعالى وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى هي فعل الأوامر وترك النواهي، وهذا أمر في مقدور كل إنسان لا يعجز عنه أي إنسان، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا لا أستطيع أن أكون تقيا، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وعلى هذا فكل إنسان يستطيع أن يكون تقيا، وإنما هو الهوى واتباع الشيطان هو الذي يحول دون ذلك. أما من حيث التكوين الخلقي والخلقي لكل إنسان فإنه يستطيع أن يكون تقيا، والصوارف التي تحصل هذه أمور عارضة، الهوى النفس الأمارة بالسوء واتباع همزات الشياطين هي التي تحول بينك وبين أن تكون تقيا، وإلا فباستطاعتك أن تحصل على هذه المنازل عندما تكره النفس الأمارة بالسوء عن هواها وترفض تعليمات الشيطان العدو لك أيها الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يقول ابن كثير رحمه الله أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء، والكاظمون الغيظ، والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.